الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: من يعمل في الأفران هل يجوز له الفطر؟ الجواب: لا يجوز لذلك الرجل أن يفطر، بل الواجب عليه الصيام، وكونه يخبز في نهار رمضان ليس عذرا شرعيا مبيحا للفطر، وعليه أن يعمل حسب استطاعته.